الحياه مع وجود الله المواصله يا ابن انت عذر عليه ازاي؟ انت عذر عليه وجود الماء يحرم. ان كان واجب الماء ومستطيع له السفر لا يجزئه فيه ولا تصح به شيء. انت عذر عليه لان وجود الاسلام عند الجدار مع وجود الماء ووضوء الجنود من هذا من عند تفتيش الحدث لا لرفع الحدث. يعني ولا يستطيع الوضوء الوضوء نحن يعني وجوده الوضوء من اجل قراءه القران ومن اجل رد السلام ومن اجل النوم والجمعه وهذا مستحب ولا يستطيع وهذا مستحب ولا يستطيع انما الذي يجد له الوضوء القران حتى لو كان صلاه الجمعه لان اعتقد في يومين صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه حديث من الاحداث حتى فلو كان مسافر ولا يستطيع ان يصل لنا ويتعذر على الحديث منا يجوز ان يتعلم وما قرأته على وجه الذكر والا فلو قرأه بدون وضوء فرجه كما لو قرأه بوضوء أنا أقول لك يشمل طيب مع وجود الماء ولا مع عدم الماء؟ لا مفيش شك يا أخي معقولة لا الآن لا تأتيني أنت بحكم وتقول لي رجح معناه للدنيوي والدين عليه الفقير زي واحد حلم بالله يعني انا في الاوتوبيس ومش نفسي اتيم ما تممش اقول لك والله ده لازم ميه مش انا بقول مش عارف شوف انت بس شوف انا قول لي انت متعذر ولا غير متعذر؟ اديك الحكم لكن تقول لي انت شوف بقى ما كنت ممكن الاقي ميه ولا ما الاقيش اديني الحكم لا مفيش احكام يا جماعه على الشكل الشريف انما الاحكام كلها مبنيه على غلبة فانت تاتي بالمساله مجزوم بها واحد حلف بالله رحمك الله حديث الاخ ده مش عارف مش عارف حديث الاخ قول له والله معاك طب ده مين معايا؟ عايزك انت كمفتي تحدد له ليه؟ ينفع؟ ينفع؟ يا؟ لا يا اخي انت بتحط المجنون؟ لا هو حكم وفعلا لا يدري بما يحكم يجي معانا في دوري امام النجوم كيف تحدد له نيته؟ ها؟ لا ها والرجل ما مش عارف يعيش ليه اصلا صحيح ننظر السبب الذي هيجه من اجل القرار وبعدين ننزلوه على الحقيقه اللغويه يقول لا ما عرفتهاش طب الحقيقه الشرعية يقول لا ما عرفتهاش طب من زرع الحقيقة الشرعية يقول لا ما عرفتهاش ونستسلم معاه لحد ما وصل انه يلزمك في النهاية في مكان معين يقول له خلاص ما تقولش ما ينفعش انك تاخد يعني جربنا معاك جميع الحلول طب لو قلت لا مش هينفع انا ده اخر شيء فالآن وضوء النبي عليه الصلاة والسلام على الجدار تتأمل صنعاء الجدار هل كان وضوءه تصلح به الصلاة؟ أو هو تخفيف للحدث من أجل رد السلام؟ كوضوء الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام صحيح تخفيف الحد لا لأن يصلي به. لذلك جماعة اللي كانوا في الانتخابات يعملوا ايه؟ واقفين من الصناديق وخايفين احضر من الصناديق بتاعت دي وبينه وبين الحنفية 2 متر، أنا لو راح عند الحنفية هيتلعب في الصناديق، يعمل إيه؟ يقول لي أصلاً أتوضأ على الجدار ورد السلام، أتوضأ أتيمم على الأخر وأصلي مكان. هل يصح الاستدلال بهذا الحديث على هذا؟ وإنما هو يعني إيه؟ ليس بعنف النصوص وتأويلها على حسب الأحوال. وهل هذا يدل على انه تيمم من اجل الصلاه او وقعت الحاجه وسلم قصدا يعني اتفاقا وقعت له اتفاقا لا قصدا وقعت له اتفاقا لا قصدا يعني هل هو كان يقضي حاجته من اجل ان يتيمم ولا وقعت له اتفاقا بدون قصد؟ التيمم في اللغه القصد، القصد والتوجه، ومنه قوله تعالى ولا يتيمم ولا يتيمم الخبيث منه تنشكون. سبب نزول آية البخاري أن بعض الصحابة أخرج تمرا رضيئا قنوا من التمر رضيء وعلقه في مشاريعه رضيء. والله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لا تأتي على الرضيء ولخذ صدقة وإن كانت مقبولة، وإن كانت مقبول. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عصاه فضرب في القن وقال لو عرض هذا على صاحبه ما اخذ. تجد الآية ولا تيمموا أن تخلوا الصلاة ما كسبتم ولا تيمموا خليفة منه في القوس ولستم بآخذين. لو عرض عليكم كنت تشتغلوا تغير وشك كنت تشتغلوا إلا أن تغضبوا فلا تتوجهوا وتقصدوا الخبيث فتخرجوا واصطلاحا من الفقهاء قصد الصعيد الطيب للتطهر على وجه المقصود. قصد الصعيد الطيب للتطهر على وجه المقصود اللي هو الضرب الارض بالكفين ونحن الوجه والتيمم من خصائص هذه الأمة لم يشرع لأمة قبلها. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الشباب الطويل في إسماعيل السنن وجعل الدين أرض مسجدا موجودا. فكم من الإقص والأغلال الموجودة على الأمم التي قبلنا أنهم لا يستطيعون الصلاة إلا في مكان العبادة ميسا أو البيت ولا يستطيعون التطهر إلا بالماء فخفف عن هذه الأمة وجعل التراب كالماء في الوضوء. الماء طهارة أصلية والتيمم بدل عن الوضوء. فللتيمم شروط الوضوء لأن البدل يأخذ حكم المبدل منه كده إذا التيمم له شروط الوضوء ونوافله نوافل الوضوء. ليه؟ لأن البدل له حكم المرجم. قال يصح يعني التيمم بشروط ثمانية: النية من شخص كل عبادة، والإسلام لأن العبادة لا تصح من شخص، مع أنهم مخاطبون بظهور الشرع، والعقل خرج المجنون وخرج الصبي دون التميم، لأن الصبي دون التميم لا إدراك له، فلا يستطيع أن يستجمع معنى النية. فذلك النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: علموني الصلاة أولاد الكلب، لأن هذا السن غالبا ما يدرك فيه الصبي، كان يوجد الصبي عنده 6 سنوات أو 5 سنوات لكن عنده إدراك، هل يمنع من الصلاة؟ لا. ولا يقال ان السلام قال علموه لو لا تبع هذا لا يصلي الجنون، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم حدد التبع، لان الغالب من حال الطفل انه يدرك ياخذ يعني ايه هي يدرك نعم يضرب عليه يعني ضرب، لا يضرب حد ولو إلى قبل بلوغ يوم، لا يضرب، لأن عندنا شرط لتدريبه على الصيام أن يكون ممن يطيق، فلو وجدت الولد لا يطيق الصيام لا تشق عليه ولا تمره. والتنميم والاستنجاء أو الاستجمار بما قال، الثالث دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لمثلة وقت نهي. لحديث أبي أمامة رضي الله عنه مطوع جعلت الأرض كلها دي والأمة مسجدا وقبورا، فأينما أدركت رجل من أمة الصلاة عنده مسجده وعنده قبره. الجمهور على أن التيمم قبل دخول الوقت لا يصح، ليه؟ المسألة دي مبنية على خلاف عند أهل العلم، هل التيمم واقع أو نوي؟ رافع يعني يرفع الحدث بالكلية ولا تحتاج بدل ياخذ حكم مخطئ، لا يجوز ان تصلي فرض واثنين وثلاثه ما لم يقع ناقض من نواقض الحدود، فهو يرفع الحدث بالكلية وتستريح به ما تستريح بالوضوء. القول الثاني ان التيمم رافع مؤقت بمعنى ان وجد الماء انتهى وقت التيمم، يعني

ايه الفرق بين انه جنب العقل الساحه والحد وقت العقل من الجهه ويغلب على ظنه انه بعد العقل لو بحث عن الماء لن يجد الماء وما دام يغلب على ظنه انه لا يجد الماء يجوز له ان يجد لا لا لا درجة المغلو والمجموع يا أخي فالأنظر فيه مفترق العلة في اشتراك هذا الشرط قال لأنه انتوضع قبل دخول الوقت قد يجد الماء مع دخول الوقت قول الضرورة الضرورة لا تتحقق إلا بعد البحث وعدم وجود الماء فالبحث عن الماء شرط في الآية في حمد الله في فلم تجدوا ماء لم تجدوا يعني بحثوا إذا ماذا نقول ضرورة؟ بعد البحث وأن يصدق عليه أنه عادل يبحث به أو ما أو غيره يغلب على ظنه من المكان الفلاني فيه البئر والوصول لهذا البئر يسير وليس شقا وليس شقا لا يجوز له أن يتيمم إلا بعد أن يأتي هذا المكان وأنظر فيه يبحث يعني يبحث يعني نعم لا بد ده شرط في الهيئة شرط فلم تفع الشرطية فلم تجدوا ما ها؟ يجمع عليه إذا نقيد شرط دخول الوقت بما إذا غلب على ظنه أنه لا يجد الماء مع دخول الوقت وبعد دخول ايه؟ الفقد ايه؟ نعم لابد ان يصدق عليه المعادل لله لا يا اخي الاول تيمم بعد دخول الوقت طيب طيب قرر الاثر يعني قبل كل وقت وقرر في اول وقت كده هم عدد الماء مش كده؟ مش كده؟ طيب الاول تيمم على غلبه ظنه يعني متحقق من عدم وجود الماء ولا غير متحقق؟ لان اللي تيمم بعد دخول الوقت متحقق من عدم وجود الماء ما فيهوش كلام ده لكن الذي توضا قبل تيمم قبل دخول الوقت متحقق ولا غير متحقق؟ خلاص الموضوع مغلوب ايوه وقت التيمم يعني هو في وقت التيمم تلزمه صلاه طيب ايه طيب متى يلجا للتيمم طيب اذا هو فاقد للماء طيب لا لا اللي انت بتقوله تحت الحق اللي انت بتقوله تحت الحق بمعنى هو قبل الوقت فاقد للماء مش كده وبعد الوقت فاقد للماء مش كده ايه الفرق بين انه غلب على ظنه انه لا يجد الماء فتيمم قبل دخول الوقت ودخل الوقت فتيمم بعد دخول الوقت ايه الفرق بينهم اللي هو طيب انت صححت صلاه المتيمم من قبل دخول الوقت بناء على ايه؟ انه فاقد للماء يا اخي فاقد للماء التيمم واقف بشرط فاقد ايه؟ هو قبل دخول الوقت يغلب على ظنه وجود الماء مع دخول الوقت ولا لا يغلب على ظنه؟ يعني الآن إحنا قبل العصر صح خلاص، وبحث عن الماء فلم يجد، يتيمم من الآن لحد دخول وقت صلاة العصر ولا قد يأتيه الماء مع دخول الوقت؟ أمر من اثنين، إما إن يغلب على ظنه بقوله تمام مو صحيح، أما إن كان متردد إنه قد يأتيه الماء مع دخول العصر بقوله تيممه باطل. ليه؟ لأنك أتيت بالبدل مع وجود مدة منه، فجئت بطهارة فرعية مع وجود الطهارة الأصلية، والأصل أنك لا تنتقل إلى الطهارة الفرعية إلا بعد أن تفقد الطهارة الأصلية. فلما نقوله تيمم قبل دخول الوقت، وصلى بالتيمم بعد دخول الوقت، ورجل تيمم بعد دخول الوقت، ايه الفرق بين الاثنين؟ مش فرق، الاول عادل للماء والثاني عادل للماء، لكن حنقوله تيمم قبل دخول الوقت مع تردده بوجود الماء مع دخول الوقت. الآن طيب يا جماعة، تيمم قبل دخول الوقت ومع دخول الوقت وجد الماء، يصح تيممه؟ إيه؟ ها؟ يعني الآن تجدوا ماء صحيح عند دخول الوقت؟ طيب قبل دخول الوقت هو عادل للماء، يتيمم ويصلي، مش كده؟ طيب تيمم وصلى ومع دخول الوقت وجد الماء، يصلي بالتيمم ولا يجب عليه ان يتوضا؟ اللي لا يصلي بطهاره بدل مع امكانه الصلاه بالطهاره الاصليه. الفرق عن قوله ايه؟ لو قلت الاولاني يغلب على ظنه عدم وجود الماء لكن وجد الماء، اذا هذا وهم وليس غلب الظن. وفرق في الشريعة بين الوهم وبين غلبة الوهم. فلو جاء إنسان وقال يا جماعة أنا أريد أن أسافر للمكان الفلاني ولكن أخشى من كذا وكذا وكذا، هو طيب هذا الشيء أنت تدخلها به تدخلها بغلبة الظن ولا هو وهم غير متحقق؟ فإن كان بغلبة الظن يعطى الحكم، وإن كان وهم لا يعطى الحكم. يا الآن يا جماعة، هل يجوز له أن يتيمم مع وجود الماء؟ لا. فقد الماء قبل الصلاة، فقد يتيمم وصلي، طلب صحيح ولا لا؟ لأنه فقد الايه؟ فلما دخل الوقت لم يجد الماء، يصلي بالتيمم ولا لا يصلي؟ يصلي بالتيمم لأنه ما زال فاقد. طب إن وجد الماء هو ده الفرق في المسألة بين الاثنين. نعم براحتك يا اخي، مش مشكلة، تبنى اللي انت تراه، مفيش اشكال. احنا ما بنلزمش الناس بشيء احنا بنقوله يا جماعة، لا، بل احيانا انا اعطيك فائدة الخلاف وتحتج بها انت علي وانت ما تعرفش توصل لفائدة الخلاف اصلا، تاخد بالك؟ لكن شرط الجمهور بدخول الوقت شرط صحيح، لأن رجل يتيمم قبل دخول الوقت مع أنه لا يعلم إن كان يجد الماء أو لا يجده مع دخول الوقت متردد، هل تيممه صحيح؟ لا لا يجوز.